بالتالي لا يصح في الباب شيء. لو صح لم نقول بأن هذا ناقض كذا، بل نوجه التوجيه السليم. أما ما لازم ما صحت فنحن نستغني بالصحيح عن الضعيف. نعم صحيح. هذا لأجل أنه خرج أو شرد أكثر من طاقته ومن حاجته، وهذا عام في كل الأشياء الأخرى. إنسان يتعاطى شيئا أكبر من حاجته لهذا الشيء فإنه يضره. فيها مادة كبيرة مخدرة، المادة هذه نسبة يسيرة جدا، أي بمعنى غير مؤثرة، إنما المؤثر إذا أكثرت من ذلك. وهذه المادة موجودة في البيبسي، موجودة في المشروبات هذه، أكثر هي المشروبات هذه، في القهوة موجودة، هذه كما موجودة في كل الأشياء المشروبات هذه. الأخ يقول إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة، هل يعني هذا أن ننكر عليهم ما دون الكفر؟ الجواب نعم، ننكر عليهم ما يفعلون من ذلك، وهم مخاطبون حيث العموم بالفعل، ولو فعلوا ما صح منهم، كما قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفار مخاطبون بالصلاة، ومخاطبون بالزكاة، ومخاطبون بالصيام، مخاطبون بالحج، ولو فعلوا قبل أن يأتوا بشهادتين لم يصح ذلك منهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الله قال: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فعذبهم الله جل وعلا على هذه الأشياء التي لو فعلوا ما صحت منهم، لأنه ما تصح هذه الأعمال إلا بالنطق والمجيء بالشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقراء. ما الحديث وهو متفق على صحته. ومعنى هذا الحديث أنه لو لم يقولوا ولم ينطقوا بالشهادتين فإنه لا يعلمهم بالصلاة، لأنه لا تصح منهم، ولكن حين لا يأتون بها يعذبون عليها القيامة، لأن تركوا الأصل وما ترتب على المجيء بالأصل. مثل لو صلى المسلم الآن بلا وضوء، فإنه هو عالم بذلك، فإن الصلاة تكون باطلة ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء، فيخاطب هذا ولو فعل هذا بدون هذا ما صح، بمعنى أنه بمعنى ذات من لم يصلي أصلا، فلا بد أن يتوضأ، وإذا توضأ لا بد أن يصلي. فإذا صلى بلا وضوء، عند الصلاة باطل، ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء، لا يقال أنه صلى لأنه صلى قبل أن يأتي بالشروط. كذلك لو صام هذا الكافر، الصيام باطل ويعاقب عليه. لماذا؟ لأنه صام قبل أن يأتي بالشهادتين فيكون صيامه باطلا، وبالتالي يعاقب على هذا وعلى ما يترتب عليه من الأعمال. هذا في نظر، الأخ يقول معلوم أن عناية مسلم الألفاظ دقيقة، فهل معنى هذا الاستخارة في البخاري ومسلم الألفاظ مقدم روايات مسلم؟ أولا هذه مسألة تبناها كثير من العلماء، يقولنا مسلم أدق في الألفاظ، وهذا في نظر، وإن قاله بعض العلماء وتميز مسلم في بعض الأشياء فلا يستهاد على إطلاقه. وقال بأن البخاري يروي الحديث بمعنى، هذا في نظر أيضا، ولا دليل عليه، إنما البخاري رحمه الله يروي ما رواه عن شيوخه، وليس من الحق وليس من العدل يقال البخاري يروي الحديث ما يتصرف في اللفظ،

هذا يؤيد الفهم الأول عن الإمام أحمد، وأنه ما دام يشتر في بلد ينهى عنه، ولا لبس في بلد آخر لا يشتر فيه لا ينهى عنه، والله أعلم.